نورت الزمان وشرفت المكان يا رسول الله، إن أرواحنا تلهج بحبك وقلوبنا تشتاق إليك. يا من أديت الأمانة وبلغت الرسالة وكنت الخير والرحمة المهداة من الله تعالى إلى الناس جميعا، صلى الله عليك وسلم. يا محمد يا محمد، نورت الزمان، يا هادي حبك قد أعلانا، حبك قد أعلانا.